السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. تقول فضيلة الشيخ بأنها تصوم الاثنين والخميس وقالوا لها أنه بعد 15 من شعبان ما يصوم الإنسان. لا حرج عليها. لا حرج. لا. لأنها تصوم صوما معتادا لها. الحمد لله. أيوة. جزاكم الله خير. باقي من في سؤال ثاني. إذا انتصف شعبان فلا تصوم. أيوة. رحفه بعض أهل العلم. طيب. قال أنه حديث ضعيف. طيب. ضعيف.